بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في رحلتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند فترة المقاطعة والحصار بعد 3 سنين عصيبة. بعث الله سبحانه وتعالى الأرض فأكلت ما في الصحيفة من ظلم وقطيعة وشرك، ولم تترك بها إلا اسم الله سبحانه وتعالى. وأوحى الله سبحانه وتعالى لرسوله بذلك، فأخبر عمه أبا طالب، فقال أبو طالب: أربك أخبرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو طالب: والله ما كذبتني قط. فانطلق أبو طالب ومعه رجال من بني هاشم وبني المطلب حتى أتوا المسجد الحرام، فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء واستسلموا وقرروا تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال لهم أبو طالب: جرت أمور بيننا وبينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. ما حكلهمش على التفاصيل، أحسن حد فيهم يعني يفتح الصحيفة وينظر فيها قبل ما يجيبوها ويلعب لعبة يعني معينة. فأتوا بالصحيفة وهم مقتنعون تماما يعني أن خلاص بني هاشم هيسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب: إن ابن أخي أخبرني أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله تعالى عليها الأرض فأبقت اسم الله وأكلت غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان كما يقال فلا والله لا نسلمه لكم حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم. فقالوا: قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بخبرها قبل أن تفتح. هشام، زهير، ما معنى هذا؟ نريد تمزيق هذه الصحيفة. هذا العار، أنزلوا هذه الصحيفة. لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم. تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال. على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم. هيا. هذا أمر دبر بليل. طالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم. يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات. نعم، اليوم وغدا يا هند. ملمح مهم جدا بدأ يتضح لنا هنا. لو نلاحظ خلال سنين الحصار المسلمين ما كان لهمش أي دور في قضية الصحيفة من بدايتها لنهايتها. محدش من المسلمين حاول ان هو يتفاوض مع قريش لانهاء الحصار باي شكل، لانهم هيتفاوضوا على ايه؟ يعني هيتفاوضوا على دينهم، على نبيهم. ما كانش قدام المسلمين طول السنين دي غير الصبر والدعوة، الدعوة التي لم تتوقف يوما واحدا. لكن لاحظ مين اللي كان شغال على حل مشكلة الحصار دي؟ المشركين من بني هاشم وغيرهم من أصحاب الضمير في قريش. وشفنا الإرادة الربانية تحف المؤمنين وتثبتهم يوما بعد يوم برسائل متتالية وبمكاسب دعوية متتالية، آخرها الصحيفة التي أكلتها الأرض لم يبق فيها سوى اسم الله. معجزة يعلم الله أنها يعني لن تغير في واقع المشركين شيئا، لكنها جاءت مرحلة على الطريق ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد المشركين من بني هاشم يقينا بصحة موقفهم وبصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فنلاقي أبو طالب يثق ثقة مطلقة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش ثقة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ثقة بأنه يوحى إليه. لا يسأله يقول له أربك أخبرك بهذا؟ ربك أوحالك بداية محمد؟ يعني أنت أبو طالب واثق أنه يوحى إليه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيأخذها منه ويتعامل مع طغاة قريش بمنتهى الثقة. يعني موقف عجيب، كان الواحد يتعجب إزاي ناس يبقوا موقنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه يوحى إليه وما يؤمنوش به. لكن الواحد فهم واستوعب لما شاف ده في واقعنا، لما شاف ناس موقنة ان الأنظمة البائدة كانت فاسدة ومفسدة وظالمة، لكنهم لما لقوا ان حياتهم ممكن تتأثر وان في تمن لازم يندفع عشان الحرية والعدالة والإصلاح، قالك لا، الثورة دي خربت البلد، الوضع الأول كان أحسن. تأليه الأمر الواقع والعادات والتقاليد، كما يقول تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تحدث هذه المعجزة ويزداد بني هاشم تمسكا بموقفهم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد قريش تصلبا في موقفها. لكن موقفهم بقى هزيل جدا يعني بعد اللي حصل ده، وبقى ظلمهم وبغيهم واضح وضوح الشمس. فبدأ المجتمع المكي يتخلخل، بدأت المواقف تتباين، بدأ الناس يختلفوا في مواقفهم، آرائهم يعني تجاه اللي بيحصل للمسلمين بدأ يعني يختلف. وبدأ ناس من قريش نفسها يسعوا بنفسهم إلى نقد الصحيفة، وبدأت نبرة الصوت الداعية لده تعلو رويدا رويدا حتى نقضت الصحيفة بالفعل. نقضوا الصحيفة ولم يسلموا، لأن الإسلام مش ببلاش، له تمن لازم يندفع. جايز يكون التمن مال، مركز اجتماعي، تجارة، أو قد يكون الثمن حياة إنسان، حياة الإنسان ذاته. كان في ناس كتير موقنين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانوش مستعدين يدفعوا أي تمن. زي ما في ناس كتير النهاردة عاوزين الحرية والعدالة والإصلاح ببلاش. الإسلام انتصر من خلال هذه السنين الصعبة، بالرغم من إن ما فيش حد من أهل مكة دخل في الإسلام، لكن نصر الإسلام كان إن المسلمين ازدادوا إيمانا بربهم وبصدق نبيهم، وارتفعت شحنات الإيمان في قلوب المسلمين. هذا السلاح الذي لا تقدر عليه كل أسلحة الأرض، الإيمان. انتصر المسلمين يوم نجحوا في الامتحان، امتحان صعب جدا. يا ترى عندكم استعداد تضحوا وتدفعوا تمن قد إيه يا مسلمين عشان مبادئكم، عشان دينكم؟ ما شفناش حد اشتكى، ما شفناش حد قال يا رسول الله ناقة الإنتاج نخت. متخيلين السنين الصعبة دي أنهكت بني هاشم وخسرتهم قد إيه اقتصاديا وماديا؟ متخيلين البورصة كان حالها إيه؟ انتصر الإسلام بصبر المسلمين وانضباطهم، وهم عايشين على أعصابهم، تكاد أعصابهم تحترق. والقرآن ينزل ليهدئ هذه الأعصاب ويروض هذه النفوس الجامحة، هذه النفوس التي كانت قبل الإسلام لا تعرف إلا الثورة والغضب لأدنى سبب، يروضها على أن تتحرك تلقائيا بأمر الله ورسوله فقط. اللي بيحركهم هو العقيدة لا المشاعر ولا الأهواء. فيصبر عمر ويصبر حمزة، حتى أبو بكر اللي عرض يعني حياته للخطر في يوم ما كان أول خطيب في سبيل الله يخطب في الناس في الحرم، هو اللي النهاردة لما بيؤذى بيكتفي بأن رده يكون على لؤم اللؤماء في مكة أن يقول أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.